بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج منهاج الصالحين. أحبتي، قبل أن نبدأ بفقرة المسائل الفقهية، نحب أن ننوه أن هناك إيميل ظاهر أسفل الشاشة لاستقبال أسئلتكم الفقهية التي سيجيب عليها سماحة السيد أخضير المدني. نبدأ بفقرة المسائل الفقهية مع سماحة السيد أخضير المدني. حياكم الله سماحة السيد، وماذا ستكون مسائل هذه الحلقة؟ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الكلام في شرائط الوضوء. إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب، يعني هذا الشخص توضأ وبعد الوضوء شك في وجود الحاجب، في وجود الحاجب قبل الوضوء، فهو توضأ وبعد الوضوء، بعد أن أكمل الوضوء شك في وجود الحاجب قبل الوضوء، طبعا في هذه الحالة يبني على عدم وجود الحاجب لقاعدة الفراغ. أو شك في حاجبيته بعد الوضوء، شك يعني توضأ وبعد الوضوء شك في هذا الشيء الموجود كالخاتم مثلا، شك في حاجبيته، هل يحجب من وصول الماء إلى البشرة أو لا يحجب؟ أيضا كذلك في هذه الحالة هنا أيضا تجري قاعدة الفراغ ويبني على صحة العمل. أو علم بوجوده، علم بوجود الحاجب قبل الوضوء ولكن شك بعد، يعني بعد الوضوء، في أنه أزال قبل الوضوء أو لا، أيضا كذلك هنا أيضا تجري قاعدة الفراغ ويبني على صحة الوضوء. أو إنه وصل الماء تحته، أيضا شك بعد الوضوء إنه أوصل خلال عندما توضأ، هل أوصل الماء إلى تحته، تحت الحاجب أو تحت الخاتم مثلا، أيضا كذلك هنا يبني على صحة الوضوء لقاعدة الفراغ. وكذا أيضا إذا علم بوجود الحاجب، أنا أعذر سماحة السيد المقاطعة، ما المراد بقاعدة الفراغ؟ قاعدة الفراغ قاعدة فقهية، مفاد هذه القاعدة أنه بعد الفراغ من العمل العبادي مثل الصلاة، الوضوء، غسل الجنابة، بعد الفراغ من هذا العمل يشك في صحة هذا العمل، في هذه الحالة تجري هنا قاعدة الفراغ ولا يعتنى بهذا الشك. إذن قاعدة الفراغ قاعدة فقهية، مفادها أنه عند الشك في صحة العمل العبادي بعد الفراغ منه يبني على الفراغ ولا يعتني بهذا الشك. وكذا إذا علم بوجود الحاجب، يعلم بوجود الحاجب، هذا مثلا صبغ موجود فهو يعلم بوجود الحاجب، وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعد حدوثه بنى على الصحة. إذن هو يعلم بوجود الحاجب وعلم بتاريخ الوضوء، يعلم أيضا بتاريخ الوضوء ولكن لا يعلم هل أن الحاجب قد طرأ قبل الوضوء أو بعد الوضوء. إذن هو يعلم بتاريخ الوضوء ولكن متى طرأ الحاجب، قبل الوضوء أو بعد الوضوء، أيضا في هذه الحالة أيضا كذلك يبني على صحة الوضوء. إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا، أعضاء الوضوء مثلا كلها نجسة، يعني الوجه كذلك بالنسبة لليدين كذلك بالنسبة للرأس والقدمين، إذن كانت أعضاء الوضوء كلها نجسة أو بعضها نجسا، فتوضأ وشك بعد الوضوء شك في أنه طهر هذه الأعضاء قبل الوضوء أم لا، إذن هو يعلم بأن أعضاء الوضوء كلها نجسة أو لا، بعضها مثلا اليد اليمنى اليد اليسرى بعض أعضاء الوضوء نجس، ثم بعد ذلك توضأ وشك بعد الوضوء. الشك متى حصل؟ بعد الوضوء وليس قبل الوضوء. إذن توضأ وشك بعد الوضوء إنه قبل الوضوء طهر هذه الأعضاء النجسة أم لا، في هذه الحالة بنى على بقاء النجاسة. لماذا؟ لقاعدة الاستصحاب، كان يعلم على يقين بأنه أعضاء الوضوء أو بعض أعضاء الوضوء نجسة، بعد ذلك شك أنه هذه الأعضاء طهرها لو ما طهرها ماذا تجري؟ شك يقين سابق وشك لاحق، إذن تجري قاعدة الاستصحاب. ماذا يحكم؟ يحكم بنجاسة هذه الأعضاء أعضاء الوضوء. يعني سمح سيد كذلك هذه قاعدة فقهية، فهم كلامكم؟ قاعدة أصولية. قاعدة أصولية نعم. وليس قاعدة نعم، قاعدة أصولية للاستصحاب. بنى على بقاء النجاسة إذا لم يكن الغسل الوضوئي كافيا في تطهيره. إذا كان الغسل الوضوئي كافيا في تطهير هذا العضو النجيس، لأن ذكرنا سابقا أنه إذا كان على العضو نجاسة، فإذا هذا العضو غسل العضو هذا مثل اليد مثلا عليها نجاسة، فغسل هذا العضو النجس، غسل بماء معتصم مثل ماء الإسالة أو مثلا الماء الكثير، فغسل هذا العضو، فهم هو يعتبر هم تطهير لهذا العضو من النجاسة وأيضا يعتبر غسل. ولكن ماذا يشترط في هذه الحالة؟ يشترط أن يكون الماء معتصم، يعني لا ينفعل بملاقات النجاسة. أما إذا كان الماء قليل طبعا في هذه الحالة نحكم ببقاء النجاسة أو نبني على بقاء النجاسة. إذن بنى على بقاء النجاسة إذا لم يكن الغسل الوضوء كافيا في تطهيره، فيجب غسله لما يأتي من الأعمال، يعني يغسل ما كان يعلم بنجاسته من الأعضاء. وأما الوضوء فمحكوم بالصحة. ما حكم الوضوء؟ الوضوء صحيح لو مصحيح يبني على صحة الوضوء هذا. لماذا؟ أيضا لقاعدة الفراغ. وكذلك لو كان الماء الذي توضأ منه نجسا، الماء اللي توضأ من عنده كان يعلم بنجاسة هذا الماء ثم شك بعد الوضوء إنه قبل الوضوء طهر هذا الماء أم لا، مثلا جعل هذا الماء يتصل بالماء الكثير بالماء الكر مثلا، أو مثلا فتح عليه ماء الإسالة الآن المتعارف ماء الإسالة اتصل بهذا الماء القليل، إذا اتصل به وطهره نعم في هذه الحالة يبني على صحة الوضوء. وكذلك لو كان الماء الذي توضأ منه نجسا، الماء الذي توضأ منه نجسا وشك بعد الوضوء، شك متى حصل الشك؟ حصل الشك بعد الوضوء في أنه طهر الماء، طهر هذا الماء قبل الوضوء من خلال مثلا اتصال هذا الماء بالماء الكثير بالماء الكر أو بماء الإسالة، شك أنه طهره قبل الوضوء أم لا، فإنه يحكم بصحة وضوئه وبقاء الماء نجسا. الماء هنا محكوم بالنجاسة. لماذا؟ قاعدة الاستصحاب هنا تجري، هو كان على يقين بأن هذا الماء نجس وشك بعد ذلك قبل الوضوء يعني أنه طهره أم لا، في هذه الحالة طبعا يستصحب بقاء النجاسة. إذن وبقاء الماء نجسا فيحكم بنجاسة هذا الماء لقاعدة الاستصحاب، فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه. إذن في هذه الحالة يرتب الأثر على هذا الاستصحاب، فيجب عليه تطهير ما لاقاه هذا الماء الذي حكم بنجاسته نتيجة للاستصحاب، ويطهر ما لاقاه من ثوبه وبدنه. ننتقل إلى موضوع آخر أيضا من مواضيع الوضوء، وهو نواقض الوضوء. المقصود بنواقض الوضوء مفسدات الوضوء أو مبطلات الوضوء. يعني أنت إذا كنت متوضئ شنو اللي يخلي وضوءك يبطل؟ شنو يخلي وضوءك يفسد؟ ما نسميه هذه بنواقض الوضوء. يحصل الحدث وهو الحدث الذي يكون ناقض للوضوء بأمور. الأمر الأول والثاني من النواقض: خروج البول والغائط، وهو ما يعبر عنها بالأخبثين، البول والغائط. البول والغائط يعتبرا من نواقض الوضوء، سواء أكان خروجهما من الموضع الأصلي يعني من الموضع الطبيعي، البول إذا خرج من البول كذلك أيضا بالنسبة للغائط إذا خرج من الموضع الأصلي يعني الموضع الطبيعي الموضع المتعارف هذا طبعا يعتبر ناقض، يعني البول ناقض وكذلك أيضا بالنسبة للغائط يكون أيضا ناقض للوضوء. يعني إذا كان شخص متوضئ فخرج من عنده بول من الموضع الطبيعي للبول أو خرج غائط من الموضع الطبيعي للغائط ينتقض الوضوء في هذه الحالة. أم خرج من غيره من غير الموضع الطبيعي أو الموضع الأصلي، إذا خرج من الموضع العارض مثلا كما لو شخص أجريت له عملية في موضع البول أو بالنسبة إلى موضع الغائط فخلوا له أنبوب فقام البول الغائط يطلع من هذا الموضع، هذا الموضع كما قلنا ليس الموضع الطبيعي وإنما غير الموضع الطبيعي غير الموضع الأصلي، فهنا إذا البول خرج من هذا الموضع المستحدث مو الموضع الأصلي هذا مو الموضع الطبيعي وإنما أجريت لهذا الشخص عملية جراحية خلوا له أنبوب، من هذا الأنبوب راح يطلع البول مالته أو الغائط مالته يطلع من هذا الأنبوب، في هذه الحالة هذا البول أو الغائط الخارج من غير الموضع الطبيعي الموضع الأصلي هل يعتبر ناقض الوضوء؟ نعم، مع انسداد الموضع الطبيعي الموضع الأصلي انسد، أجريت له عملية البول الغائط قام يطلع من هذا الموضع غير المعتاد غير الطبيعي غير المتعارف، هذا ناقض لو مو ناقض؟ يقول مع انسداد الموضع الأصلي الموضع الطبيعي البول قام يخرج من هذا الموضع المستحدث، في هذه الحالة ماذا يعتبر البول الغائط؟ يعتبر البول الغائط ناقض. وأما معنى عدم انسداده، الصورة الأولى أنه هذا الموضع المستحدث هذا المكان الآن اللي يطلع من عند البول والغائط الموضع المستحدث يعني من الأنبوب الذي وضع لهذا الشخص نتيجة لعملية جراحية، مع انسداد قلنا مع انسداد الموضع الطبيعي الأصلي وخروج البول من هذا المنفذ المستحدث طبعا في هذه الحالة يعتبر ناقض. أما إذا كان الموضع الطبيعي الموضع الأصلي ما منسد في هذه الحالة هل يعتبر خروج البول من المنفذ المستحدث هل يعتبر ناقض أو غير ناقض؟ يقول مع عدم انسداده يعني المخرج الطبيعي فلا يكون ناقضا، يعني إذا خرج بول أو غائط من هذا المنفذ المستحدث مع عدم انسداد الموضع الطبيعي الموضع الأصلي فلا يكون هذا الخارج يعني البول والغائط من هذا الموضع المستحدث لا يكون ناقضا إلا إذا كان معتادا له، يعني معتاد لهذا الشخص إنه من هذا المنفذ المستحدث يخرج البول والغائط. إذا كان خروج البول والغائط من هذا الموضع معتاد له ماذا يكون؟ يكون في هذه الحالة ناقضا. كذلك إذا كان خروج البول والغائط من هذا الموضع المستحدث المنفذ المستحدث كان بدفع طبيعي لا بآلة أيضا كذلك في هذه الحالة يعتبر ناقضا، وإن كان الأحوط الانتقاض به مطلقا سواء كان معتادا أم لا خرج بدفع طبيعي أم لا. والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهرا، إذا خرج من هذا الشخص بلل مشتبه بول أو غير بول ما ندري، يعني المكلف ما يدري أنه هذا البلل الخارج قبل الاستبراء هل إنه بول أم لا، هذا قبل الاستبراء يحكم على أنه هذا بول، فإذا خرج من عند بلل قبل الاستبراء وشك أنه هذا بول لو غير بول يبني على أن هذا بول فهو إذن بحكم البول ظاهرا. الثالث من نواقض الوضوء خروج الريح من مخرج الغائط، سواء كان فيه صوت هذا الريح أم ليس فيه صوت. إذن خروج الريح من مخرج الغائط يعتبر من نواقض الوضوء إذا صدق عليها أحد الاسمين المعروفين. إذن ليس مطلق خروج الريح من مخرج الغائط يعتبر من نواقض الوضوء، بشرط يعتبر من نواقض الوضوء إذا صدق عليه أحد الاسمين المعروفين. فإذا كان خروج الريح مثلا بصوت، أو مثلا خروج الريح كان أيضا برائحة، فهذا إذا صدق عليه أحد الاسمين المعروفين يكون ناقض للوضوء، أما إذا لم يصدق عليه أحد الاسمين المعروفين فلا يكون ناقضا. ولا عبرة بما يخرج من القبل ولو مع الاعتياد. بالنسبة للنساء يخرج من عندهن ريح من القبل، هل يعتبر هذا ناقض للوضوء؟ هل يعتبر مفسد مبطل للوضوء؟ لا يعتبر كذلك، فقط بالنسبة للريح الخارج من مخرج الغائط إذا صدق عليه أحد الاسمين المعروفين يكون ناقض. أحسنت. مشاهدينا الكرام، بعد هذه الجملة الخاصة بمسائل الفقهية في باب الوضوء ننتقل إلى فقرة الأسئلة، ولكن بعد فاصل فابقوا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعودا من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد أخضير المدن. سماحة السيد، سؤال أول يقول: إذا استأجر شخص للنيابة عن غيره في الحج، فهل له أن يستأجر شخص آخر لأدائه أم لا؟ إذا لم يشترط عليه المستأجر أداؤه بنفسه لا صريحا ولا انصرافا جاز استئجاره، أما إذا اشترط عليه المباشرة بنفسه في هذه الحالة لا يجوز استئجار الغير. سماحة السيد، ما المقصود بالانصراف؟ انصراف الذهن من اللفظ إلى أحد مصاديق معناه، هذا يكون مانع من التمسك بالإطلاق. مثلا آية الوضوء، المنصرف من امسحوه والمسح أن يكون المسح باليد. طيب سماحة السيد، هل يجوز أن تكون قيمة الإجارة لغيره أقل من قيمة الإجارة لنفسه؟ لا يجوز أن تكون الإجارة بالنسبة إلى قيمة الإجارة لغيره أقل من قيمة الإجارة بالنسبة إلى نفسه. مثلا هو أخذ 40 ورقة مثلا نيابة عن الحج، ما يصير في هذه الحالة يعطي مثلا 30 ورقة أو يعطي 35 ورقة، هو أخذ 40 يعطي 40، أما يعطي الأقل للغير هذا لا يجوز. لو كانت أموال الشخص مما تعلق بها الخمس، هل يجزي تخميس ما يحج به لصحة حجه على أن يسدد خمسه باقي أمواله بعد الحج؟ لا يجوز التأخير في إخراج الخمس، فإنه غصب حرام. نعم، بالنسبة للشخص، الشخص مثلا المبلغ اللي يروح به للحج مثلا 4 ملايين يروح بها للحج، هاي 5 ملايين، 4 ملايين هاي يخمس هذا المبلغ، الباقي مثلا 4 ملايين اللي يتكفل مصاريف الحج يحج بهذا المبلغ المخمس، في هذه الحالة صح حجه. أما بالنسبة للباقي هو ما خمس الباقي، فش يعتبر هذا الشخص؟ يعتبر هذا آثم، لأنه المبلغ المتبقي يجب عليه أيضا أن يخمسه، مو فقط المبلغ اللي راح به للحج يخمسه، ولكن لو فعل ذلك بالنسبة إلى حجه الحج يكون صحيح. بالنسبة للباقي هذا الشخص ما أخرج الخمس مالته يعتبر آثيم. سؤال ثالث في الحج كذلك يقول: إذا حج الحاج في ثوب تعلق فيه الخمس ولم يخرجه جهلا أو غفلة، فما حكمه؟ صح حجه إذا كان غافلا أو كان جاهلا بالموضوع، يعني عند جهل بأن هذا الثوب قد تعلق به الخمس، أو كان جاهلا بالحكم جهلا يعذر به، كما مثلا لو هذا الشخص عند جهل بالحكم يعني يعتقد أنه يجوز الحج بملابس قد تعلق بها الخمس. في كل هذه الموارد إذا كان غافلا أو كان جاهلا بالموضوع أو كان جاهلا بالحكم جهلا يعذر به، يكون في هذه الحالة بالنسبة إلى هذا الحج يكون الحج صحيح. وإلا إذا لم يكن غافلا ولم يكن جاهلا بالموضوع ولم يكن أيضا جاهلا بالحكم جهلا يعذر به، ففي هذه الحالة بالنسبة إلى صحة حجه إشكال بالنسبة إذا كان الملابس التي طاف بها أو قد صلى بها صلاة الطواف، إذا كانت هذه الملابس قد تعلق بها الخمس، وإلا إذا لم يتعلق بها الخمس صح حجه. سؤال يقول: هل يجوز أن ينوب الشخص عن أكثر من واحد في العمرة المفردة المندوبة؟ نعم، يجوز للشخص الواحد أن ينوب عن أكثر من واحد بالنسبة إلى العمرة المفردة. طيب سمح سيد، هل يجوز أن يأتي بعمرة مفردة أصال عن نفسه ونيابة عن غيره؟ لا يبعد جوازه أيضا. سؤال كذلك في الحج يقول: إذا نسي الحاج التلبية في إحرام الحج فتذكر بعد أعمال منى وقبل الطواف، فما حكمه؟ يلبي متى ما تذكر ويأتي ببقية المناسك. يعني حجه يكون صحيح في هذه الحالة؟ نعم، الحج صحيح. سؤال هنا يقول: إذا جهرت المرأة بالتلبية أو بالقراءة في صلاة الطواف بحيث يسمعها الأجنبي، فهل يبطل هذا العمل؟ كلا، لا يبطل عملها. وسؤال كذلك يقول: هل إن العقيقة واجبة أم مستحبة؟ تستحب العقيقة عن الذكر وعن الأنثى، يعني المولود هذا سواء كان أنثى، إذا كان أنثى العقيقة مستحبة، إذا كان هذا المولود أيضا ذكر كذلك أيضا العقيقة تكون مستحبة. إذن العقيقة مستحبة وليست بواجبة. متى تستحب هذه العقيقة؟ تستحب العقيقة في اليوم السابع. في اليوم السابع يستحب أن تذبح العقيقة، سواء كما قلنا إنه هذا المولود سواء كان ذكر أم أنثى. إذا الشخص مثلا هذا ما عقوا أهله عنه، يعني باليوم السابع ما عقوا عنه، يجوز العق بعد ذلك، ذبح العقيقة بعد اليوم السابع؟ نعم يجوز، في اليوم الثامن، في اليوم العاشر، في الشهر الأول، في الشهر الثاني، في السنة الأولى، في السنة الثانية، كل ذلك جائز يجوز، سواء كان هو أخر عصيانا أم نسيانا. بل إنه إذا الشخص مثلا بلغ، يعني صار عمره 15 سنة، 20 سنة، 30 سنة أو أكثر من ذلك، وأهله ما مسوي إلا عقيقة، أيضا يستحب أنه يسوي عقيقة، يذبح عقيقة. كذلك أيضا الشخص هذا لو توفي مثلا، لا مثلا أهله سووا عنه عقيقة، ولا هو أيضا سوى عندما بلغ، أيضا هو ما سوى هذه العقيقة، توفى وما مسوي إلا عقيقة، في هذه الحالة أيضا هل يجوز أنه يعق عن هذا الشخص بعد وفاته؟ نعم كذلك أيضا يجوز أن يعق عن هذا الشخص قبل وفاته. هل تجزي مثلا دفع القيمة النقدية في العقيقة؟ لا يجزي، لا بد من العقيقة. نعم بالنسبة إلى الأضحية، الأضحية تجزي عن العقيقة، يعني لو شخص مثلا سوى أضحية أو مثلا بعد وفاة أهله سوى له أضحية، هو ما مسوي له عقيقة ولا هو مسوي عقيقة، وإنما مثلا أهله بعد ما مات سوى له أضحية، الأضحية أيضا مستحبة. في هذه الحالة الأضحية تجزي عن نفسه، وكذلك تجزي عن نفس الأضحية، وكذلك تجزي أيضا عن العقيقة. ولا بد أن تكون العقيقة من الأنعام الثلاثة، يعني الغنم، سواء الغنم يعني مقصود بها الضأن أو مقصود بها الماعز، أيضا كذلك يعني لفظ الغنم يشمل الضأن اللي هم الآن يسمون الغنم، وكذلك أيضا يشمل الماعز، وكذلك أيضا يعني كما قلنا أنه تجزي الأنعام الثلاثة، وهي الغنم بكلا قسميها الضأن والماعز، وأيضا البقر، وأيضا كذلك بالنسبة إلى الإبيل. طيب سماح سيد، البعض قد يخلط بين العقيقة وبين الأضحية، ما الفرق بينهم؟ بالنسبة للعقيقة تستحب في اليوم السابع، يعني الشخص هذا إذا ولد مثلا لشخص ولد سواء كان ذكر أو أنثى يستحب في اليوم السابع أن يعق عنه، فصلنا أن الكلام بالنسبة إلى العقيقة. إذن ليست واجبة، مستحبة. كذلك أيضا بالنسبة للأضحية مستحبة، الأضحية تذبح في يوم النحر، يعني في عيد الأضحى المبارك، في عيد الأضحى المبارك الأضحية إذا سواها تجزي عن العقيقة. طيب هل يشترط في العقيقة أن تكون سمينة؟ لا يشترط، بمعنى أنه يعني يجب أن تكون العقيقة سمينة، لا يشترط ذلك يعني، وإنما هذا الأمر مستحب، يستحب أن تكون العقيقة سمينة. جيد. سؤال آخر من نوع آخر، سؤال مهم يقول: حضانة الولد وتربيته وما يتعلق بها من مصلحة حفظ ورعاية لمن تكون في مدة الرضاعة؟ بالنسبة إلى الحضانة خلال فترة الرضاعة يعني أعني الحولين، هذه الحضانة تكون مشتركة، مشتركة ما بين الأم وما بين الأب، فحضانة الطفل في فترة الرضاعة مشتركة. يعني لا يجوز للرجل أن يقول مثلا أنا حضانة الطفل خلال فترة السنتين مثلا هي مختصة بي، ولا أيضا المرأة تقول أنا مثلا حضانة الطفل عند ابني في فترة السنتين أيضا مختصة بي، لا، هي بالسوية مشتركة ما بين المرأة، يعني ما بين أم الولد وكذلك ما بين الأب. طيب سامح السيد، في بعض الحالات قد يعني الرجل يطلق زوجته في فترة الطفل ما بلغ السنتين، الحضانة هنا وتسقط عن الأم؟ نعم، مثلا إذا الزوج طلق الزوجة يعني خلال فترة الرضاعة، يعني عن الحولين، خلال فترة الحولين طلق الزوجة، إذا الزوجة طلقت في هذه الحالة هل تسقط حضانة الأم أم الطفل هذا في هذه الفترة في فترة السنتين؟ لا تسقط، يعني تبقى الحضانة بالسوية، تبقى مشتركة ما بين الرجل وما بين المرأة، حتى وإن كان الرجل قد طلق الزوجة خلال فترة الرضاعة عن الحولين. يعني إذا كان في فرض تزوجت هذه المرأة بعد الطلاق؟ نعم، إذا المرأة تزوجت بعد الطلاق، يعني نفترض أنه الطفل مثلا عمره سنة وطلقت الزوجة، طبعا الحضانة تكون هنا مشتركة. متى تسقط؟ حتى وإن طلقت ما تسقط يعني حضانة الأم لهذا الطفل. نعم، إذا تزوجت المرأة بشخص آخر غير هذا الزوج طبعا في هذه الحالة تسقط حضانة هذه الزوجة. سمح السيد، اسمح لي بفاصل ونكمل بعده بقية الأسئلة. مشاهدينا الكرام، نكمل بقية الأسئلة ولكن بعد فاصل فابقى. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد خضير المدني. سماحة السيد، سؤال هنا يقول: ما هي الموارد التي تجب فيها الكفارة المرتبة؟ تجب الكفارة المرتبة في ثلاثة موارد. المورد الأول هو كفارة الظهار، فمثلا إذا شخص قال لزوجتي أنت علي كظهري أمي، في هذه الحالة ماذا يجب عليه؟ يجب عليه كفارة الظهار، وكذلك أيضا كفارة قتل الخطأ، أيضا كفارة مرتبة. إذن يجب فيهما كفارة الظهار وكفارة قتل الخطأ، كما قلنا كفارة مرتبة، يجب فيهما أولا عتق رقبة، إن عجز لم يستطع أن يعتق رقبة فيجب صوم شهرين متتابعين، إن عجز أيضا أطعم 60 مسكينا. إذن هذه هي الكفارة المرتبة، يعني أول ما يذهب إلى الخصلة الأولى، إذا عجز عن الخصلة الأولى الخصلة الثانية، إذا عجز عن الخصلة الثانية يذهب إلى الخصلة الثالثة. وكذلك أيضا عندنا أيضا المورد الآخر، المورد الثالث من الكفارة المرتبة، هو من أفطر في قضاء رمضان بعد الزوال، في يعني قاعد يصوم قضاء شهر رمضان بعد الزوال أفطر، فتجب عليه أيضا كفارة، هذه الكفارة أيضا مرتبة، يجب عليه أولا إطعام 10 مساكين، إن لم يستطع عجز عن ذلك صام 3 أيام. سؤال: شخص يقول نذرت أن أذبح شاة إذا برأ ولدي من مرضه، فتبين برء المريض قبل نذره، فهل يجب عليه أن يفي بنذره أم لا؟ ليس عليه شيء. لماذا ليس عليه شيء؟ لأنه البرء من المرض حصل متى؟ البرء من المرض حصل قبل النذر، يعني هو صار البرء من المرض ثم بعد ذلك حصل النذر، ففي هذه الحالة ليس عليه شيء. طيب، السؤال في الطلاق يقول: إذا قالت الزوجة أنها طاهرة فطلقت ثم أخبرت بأنها كانت حائضا حال الطلاق، فهل يقبل خبرها أم لا؟ لا يقبل خبرها، وإنما يكون العمل، طبعا لا يقبل خبرها إلا بالبينة، ويكون العمل على الخبر الأول ما لم يثبت خلافه. سؤال يقول: هل يجب على النساء الجهر بالصلاة؟ لا جهر على النساء. بالنسبة للصلاة الجهرية، يعني مثل صلاة العشاء، مثل صلاة المغرب، مثل صلاة الصبح، هاي الصلاة جهرية. بالنسبة للنساء في الصلاة الجهرية، طبعا الرجال يجب عليهم الجهر في الصلاة الجهرية، أما بالنسبة للنساء، النساء يتخيرن ما بين الجهر وما بين الإخفات. أما بالنسبة للصلاة الإخفاتية، النساء بالنسبة للصلاة الإخفاتية وهي صلاة الظهر وصلاة العصر. طبعا يجب عليهن الإخفات على الأحوط وجوبا. هل يعذر النساء سمحت سيد كما تعذر الرجال؟ إذا كانت المرأة ناسية أو جاهلة بالحكم من أصله، أو جاهلة كانت مثلا بمعنى الجهر والإخفات، ما تعرف شنه الجهر وشنه الإخفات، صحت صلاتها. طيب سمحت سيد، ما المناط في اتصاف الشخص كونه يعني جاهر أم خفت؟ يعني العبرة بالصدق العرفي، لا سماع مثلا من لا سماع بجانبه للصوت أو عدم سماعه للصوت أو وكذلك ولا ظهور جوهر الصوت، العبرة هنا بالصدق العرفي. سؤال هنا يقول، هل إن الكحل يبطل الوضوء؟ إذا كان الكحل مانعا من وصول الماء إلى البشرة، طبعا في هذا الحال الكحل يكون الوضوء يكون باطل، باعتبار أنه الكحل يمنع من وصول الماء إلى البشرة. فإذا بقي من مثلا مواضع الوضوء لم يغسل بمقدار رأس أبرة يعتبر الوضوء باطل. فإذا كان الكحل مانع من وصول الماء إلى البشرة ولو بمقدار صغير الوضوء يعتبر باطل. وكذلك إذا حصل عنده شك أو المرأة حصل عندها شك أنه هل الكحل يمنع من وصول الماء إلى البشرة أو لا يمنع، أيضا كذلك يجب عليها إزالته في هذه الحالة. إن لم تفعل كذلك يعتبر الوضوء باطل. سؤال هنا يقول، سمحت السيد، غسلت رجلي قبل الوضوء وعند الوضوء تكون رطبة، فهل وضوء صحيح ما دامت رطبة أم لا؟ لا بد من تنشيف القدم، بحيث أنه إذا مسح على القدم على بشرة القدم الماسح، يعني الرطوبة اللي موجودة بالماسح باليد تؤثر في الممسوح، تؤثر في بشرة القدم. وإلا إذا كانت الرطوبة موجودة ومسحها على الرطوبة في هذه الحالة لا يصح الوضوء. طيب سمحت سيد، يعني بعض الأحيان نشاهد أشخاص بعد الوضوء يعني يحاول يجفف البلل الموجود بالوجه وباليدين، هذا الفعل صحيح أم لا؟ نعم لا بأس في ذلك، أنه بعد الوضوء يجفف أعضاء الوضوء، يجفف وجهه مثلا أو يجفف إيديه، يعني لا بأس بذلك. سؤال آخر يقول، امرأة تزوجت في مدينة غير موطنها الأصلي ومن نيتها البقاء مع زوجها طيلة حياتها إلا إذا طلقها أو حدث مانع من المعيشة معه، فهل أعتبر في مثل هذه الحالة معرضة عن الوطن الأصلي ومسقط الرأس أم لا؟ في مفروض السؤال لا تعتبر هذه الزوجة معرضة، فإذا جاءت مثلا إلى وطنها في هذه الحالة لا تعتبر معرضة فتصلي تماما. سؤال آخر من نوع آخر سمحت سيد يقول، هل يجوز لبس حلقة من ذهب للرجل أثناء الصلاة؟ لا يجوز للرجل لبس الذهب في الصلاة سواء كان حلقة أو غير حلقة، وكذلك أيضا بالنسبة إلى خارج الصلاة، أيضا كذلك مو بس فقط في الصلاة لا يصح، لا يجوز له أن يلبس الذهب في حال الصلاة، كذلك أيضا في غير حال الصلاة لا يجوز له لبس الذهب. طيب السؤال الأخير يقول، شخص مررت ببستان فيه نخل وأشجار، فهل يجوز لي الأكل من هذا البستان؟ الظاهر يجوز الأكل من هذا البستان حتى وإن كان قاصدا للذهاب إلى هذا البستان، يعني هو عندما خرج مثلا من بيته أو من محل عمله كان قاصدا إلى الذهاب إلى هذا البستان والأكل من هذا البستان، هذا الأكل جائز. ولكن إذا الشخص حمل من ثمر هذا البستان، من فاكهة هذا البستان، حمل معه شيء مثلا إلى بيته، يريد يودي مثلا الشخص آخر العائلة مثلا يريد يودي هذا الثمر أو هذه الفاكهة، طبعا بالنسبة إلى إذا ما يأكله حلال، الذي يأكله حلال، أما بالنسبة ما يحمله فهذا يعتبر حرام. يعني في حالة وجود جدار سمحت سيد يجري نفس الحكم؟ إذا كان للبستان حائط أو كان مثلا جدار للبستان أو ظن كراهة المالك، يعني هذا الشخص يظن أنه المالك يكره له أن يأكل من بستانه، أو كان المالك مالك هذا البستان قاصر، يعني مثلا مالك هذا البستان طفل صغير قاصر، ففي هذه الموارد في جواز الأكل من البستان إشكال، فالأحوط وجوبا عدم الأكل، يعني الأحوط اجتناب الأكل من هذا البستان. أحسنتم، طيب الله فاسكم. سمحت السيد خضير المدني، في ختام هذه الحلقة نشكر حسن بيانكم وجوابكم على هذه الأسئلة. وكذلك أنا أيضا أشكركم.